السلام عليكم. في حلقة اليوم هنعرض كتاب شركة ناشئة ب100 دولار The 100 Dollars Startup، اللي بيقدم لك الحافز والخطة لتأسيس مشروع خاص بدون الحاجة لرأس مال كبير. حابب مبدئيا اوضح ان العنوان ممكن يعطي انطباع خاطئ عن محتوى الكتاب. الكتاب مش بيتكلم عن تأسيس شركات بشكل رسمي، الكتاب بيتكلم عن تأسيس المشاريع الصغيرة مايكرو بيزنسز اللي ممكن يقوم بيها شخص لوحده او عدد قليل جدا من الافراد. كمان جزئية ال100 دولار هي مجرد رمز لفكرة ان المشروع لا يحتاج رأس مال كبير، وقد لا يحتاج اي رأس مال من الاساس، لكن مش مقصود بيه انك هتأسس شركة فعلية بتكلفة 100 دولار. صياغة العنوان بالشكل ده هدفه تسويق لشد الانتباه ليس الا. هنعرض الكتاب من خلال الثلاث افكار الظاهرة قدامك بتويتاتها على الشاشة. التويتات موجودة عشان تساعد اللي هيشوف الفيديو على اكتر من مرة، لكن لافضل استفادة من الفيديو انصحك تشوف كل الافكار وبالترتيب. ما تنساش انك تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. اول فكرة معانا بعنوان ثورة المشروعات الصغيرة. المؤلف بيقول اننا بنعيش حاليا في افضل عصر لتأسيس المشروعات الصغيرة. التكنولوجيا وفرت الكثير من الادوات اللي سهلت انشاء وادارة المشاريع الصغيرة. حتى عندنا في دول العالم الثالث ممكن تلاقي ربة منزل بتدير مشروع صغير بنفسها من البيت باستخدام الموبايل ليس الا. يعني مثلا بعض الاسر سعيا لزيادة الدخل بيعملوا اكل بيتي ويبيعوه. ربة المنزل من خلال الموبايل تقدر تعمل صفحة على الفيسبوك تعرض فيها الاصناف اللي بتحضرها واسعارها، ومن خلال تطبيق زي الواتساب مثلا تتلقى طلبات الاكل من الزبائن، وحتى استلام الاموال ممكن يتم مقدما من خلال خدمات الدفع بالموبايل. وغير كده حاليا في منصات جاهزة لبيع وشراء المنتجات والخدمات اونلاين، وحتى اللي مش هيبيع ويشتري اونلاين ومشروعه يتطلب التعامل وجها لوجه مع العميل ممكن يستخدم الانترنت في التسويق وجذب العملاء. توفر الأدوات والسبل دي دفع عدد أكبر من الناس لتأسيس مشاريعهم الخاصة. طبعا الدافع الرئيسي ممكن يكون زيادة الدخل بجانب الوظيفة، لكن في حالات كتير بتسعى لاستبدال الوظيفة بالمشروع الصغير، إما لأنه كاره الوظيفة وضعف فرص النمو اللي فيها، أو حتى سعيا وراء الحرية والتحرر من قيود الوقت والمكان اللي بتفرضهم عليه الوظيفة. بعض الحالات المذكورة في الكتاب كان عندهم وظيفة مستقرة ودخل مناسب، لكن مع ذلك تركوها للتركيز على مشروعهم الصغير اللي ممكن ما يكونش بيحقق دخل أكبر لكنه بيمنحهم حرية أكبر من حيث الوقت والمكان. فكرة تأسيس مشروع للتحرر من الوظيفة فكرة بيروج لها مؤلف الكتاب كريس جيلبو في مقالاته وكتبه بشكل مستمر. المؤلف من هواة السفر وزار كل بلاد العالم بالفعل، والحرية دي ما كانش هيقدر يحققها بدون تأسيس مشروع أونلاين يمكن إدارته في أي وقت ومن أي مكان. التحرر من قيود الوظيفة مش بس عشان السفر والمغامرة، فكرة إنك بتقضي معظم يومك وطاقتك في تحصيل الدخل اللي تعيش منه فكرة أصبح عدد كبير من الناس بيرفضها. قيود الوظيفة بتحرم الكثيرين من إنهم حتى يقضوا وقت كافي مع أسرهم وأولادهم. قد يقبل البعض بالتضحية دي إن كان مؤمن بوظيفته وبالرسالة اللي بيؤديها من خلالها، لكن دول يعتبروا نسبة قليلة. معظم الناس لو توفر لهم الدخل من مصدر آخر هيتركوا وظيفتهم بلا رجع. وحتى اللي بيحب مجال عمله ممكن يأسس مشروع في نفس المجال يوفر له حرية إدارة العمل بنفسه وبالطريقة اللي تعجبه، وما يكونش مجرد منفذ لأوامر رؤسائه في العمل. البعض ممكن يفيد نفسه والآخرين بشكل أكبر من خلال مشروع خاص أكتر من كونه مجرد موظف. كل الأسباب دي من تطور في التكنولوجيا والأدوات المتاحة لرغبة عدد كبير من الناس في التحرر من الوظيفة، إما طلباً للحرية والاستمتاع بالحياة أو طلباً لإدارة مشروع بأسلوبهم الخاص يكون أكثر نفعاً ليهم وللناس. كل ده تسبب في حدوث ثورة في عدد المشروعات الصغيرة اللي بيتم تأسيسها حالياً. لو الكلام ده حفزك بأي شكل لتأسيس مشروعك الخاص، الفكرة القادمة هتشرح لك الأساسيات المطلوبة لعمل ذلك. تاني فكرة معانا بعنوان مكونات أي مشروع تجاري. أي مشروع له ثلاث مكونات أساسية: منتج أو خدمة، زبائن، وسيلة لتبادل المنتج أو الخدمة بالمال. خلينا نتكلم عن كل مكون من المكونات دي بالتفصيل. أولاً المنتج أو الخدمة. المنتج أو الخدمة بيمثل القيمة اللي بتقدمها للناس مقابل المال اللي بتاخده منهم، ودي نقطة مهمة على بساطتها وواضح إن في بعض الناس مش فاهمينها. البعض مثلا بيبحث عن طرق الربح من الانترنت بدون ما يفكر انه محتاج يقدم شيء ذا قيمة مقابل المال اللي هيكسبه، وده غريب لانك لو ما قدمتش قيمة مقابل المال فانت غالبا مشارك في عملية نصب، اما كنصاب او كضحية. الانترنت سوق زي اي سوق على الارض بيتم فيه تبادل السلع والخدمات بالمال، فعشان تكون موجود في السوق لازم يكون عندك سلعة او خدمة بتقدمها. طيب لو انت حابب تعمل مشروع، ازاي تحدد الخدمة او المنتج اللي ممكن تقدمه للناس؟ في طريقتين. الطريقة الاولى الاعتماد على مهاراتك او خبراتك او شغفك لو كنت شغوف بشيء معين. مبدئيا خلينا نتكلم عن المهارات والخبرات. هل تقدر تستغل مهاراتك وخبراتك في صناعة منتج او تقديم خدمة تكون مهمة عند عدد كافي من الناس؟ لو مفيش شيء واضح تقدر تعمله، فكر في استخدام مهاراتك وخبراتك في حل مشكلة بتواجه الناس او تسهل عليهم امر معين من امور العمل او الحياة. يعني لو انت مبرمج مثلا، ممكن تقدم مهاراتك وخبراتك كخدمة على احد مواقع العمل الحر، او انك تصنع منتج زي برنامج يسهل على الناس او الشركات عمل معين. ده بالنسبة للمهارات والخبرات. اما بالنسبة للشغف، لو عندك هواية معينة بتحب تمارسها مثلا، عشان تقدر تحولها لمشروع، فكر في كيفية تقديم قيمة للاخرين من خلال الشيء اللي انت بتحبه. مش دايما الشيء اللي بتحبه يمكن تحويله لمشروع بشكل مباشر. يعني مثلا لو عندك شغف او هواية صيد الاسماك، صعب تحول نشاط صيد الاسماك نفسه لمشروع. محدش هيدفع لك عشان انت تمارس هوايتك، وطبعا بيع السمكتين اللي بتصطادهم كل اسبوع مش هيحقق لك اي دخل يستحق. لكن اللي ممكن تعمله هو انك تعمل مشروع مرتبط بشغفك. يعني مثلا تبيع ادوات الصيد للناس اللي عندهم هواية الصيد زيك، او تعمل كورس لتعليم صيد الاسماك للي حابين يتعلموا الهواية دي. تأسيس مشروع مبني على شغفك لازم يكون في مساحة التقاطع بين الشيء اللي انت بتحبه وبين اللي قطاع من الناس مهتم بيه ومستعد يدفع للحصول عليه. نقطة مهمة بخصوص تقديم منتج او خدمة بناء على مهاراتك او خبراتك او شغفك، لا يشترط ان الشيء اللي انت هتقدمه يكون جديد تماما ومفيش زيه. في الواقع كون السوق فيه منتج او خدمة ناجحة شبيهة باللي انت ناوي تقدمه، دي علامة جيدة بان في طلب واهتمام من الناس بالمنتج ده. ممكن تسعى ان منتجك يكون فيه بعض التميز لو كنت هتدخل في منافسة مباشرة مع المنتج اللي موجود في السوق بالفعل، لكن لا يشترط ان المنتج او الخدمة يكون جديد تماما وما حصلش قبل كده. ده بالنسبة للطريقة الأولى اللي بتعتمد على مهاراتك أو خبراتك أو شغفك. طيب لو مفيش مهارات وخبرات أو شغف وعاوز تعمل مشروع، تعمل إيه؟ تتبع الطريقة الثانية، وهي ببساطة sell what people buy، بيع اللي الناس بتشتريه. الكتاب بيذكر قصة شخص اسمه مايكل، كان شغال في شركة كبيرة لكن الشركة تعرضت لأزمة مالية واضطرت تستغني عن عدد كبير من الموظفين، كان هو واحد منهم. بعد عدة شهور من عدم التوفيق في إيجاد وظيفة، أحد أصدقائه كان صاحب متجر أثاث قال له ان عنده كمية كبيرة من مراتب السرير مش محتاجهم، وانه ممكن يبيعهم له باقل من سعر التكلفة، بحيث مايكل ياخدهم ويبيعهم بنفسه ويكسب ربح مضمون. ولان مايكل ما كانش عنده حاجة تانية يعملها في الوقت ده، قرر يقبل العرض رغم انه لا يملك خبرة او شغف ببيع مراتب السرير. مايكل بحث عن مكان رخيص يخزن فيه المراتب، وحط اعلانات على موقع مشهور عندهم اسمه كريجزليست، وده زي OLX عندنا، او يعني OLX عندنا هو اللي شبه كريجزليست. مايكل كان عرض توصيل مجاني للمراتب للتسهيل على العملاء وتشجيعهم للشراء. بالمناسبة مايكل كان بيوصل المراتب بنفسه بالعجلة عن طريق عربة صغيرة عملها مخصوص بيحمل عليها المرتبة. المهم ان الناس بدأت تطلب المراتب نظرا لسعرها الرخيص نسبيا، وكمان التوصيل المجاني لحد باب البيت. البيع كان بطيء في البداية، لكن خلال شهرين البيزنس بدأ يكبر بالشكل اللي خلاه يشتري مراتب جديدة عشان يلبي الطلبات المستمرة. وخلال فترة قصيرة كان الموضوع تحول لبيزنس مربح رغم انه بدأ بدون قصد. مايكل حب البيزنس الجديد بتاعه اكتر من وظيفته السابقة، ودي نقطة مهمة اتكلمنا عنها في حلقة الحرفية والشغف، ان الشغف في مجال العمل بيأتي لاحقا بعد ما توصل لدرجة من الاحتراف في العمل ده. فلو ما عندكش مهارات او خبرات او شغف معين، شوف ايه اللي الناس محتاجاه وحاول توفره لهم، وابحث عن طرق لتسهيل حصولهم عليه بقدر الامكان. تاني مكون من مكونات اي بيزنس هو العملاء او الزبائن، الناس المهتمين بالمنتج او الخدمة بتاعتك ومستعدين يدفعوا المال للحصول عليها. مهما كان المنتج بتاعك رائع وقيم من وجهة نظرك، بدون وجود عدد كافي من الناس مهتمين ومستعدين لدفع المال للحصول عليه، هيكون صعب ويمكن مستحيل تأسيس مشروع ناجح اعتمادا على المنتج ده. فالسؤال هنا، كيف تعرف اذا كان منتجك ممكن ينجح بين الناس؟ مبدئيا لو في منتجات او خدمات شبيهة ناجحة في السوق، فدي علامة ايجابية ودليل على ان في قطاع من الناس مهتم ومستعد يدفع. والمطلوب هنا انك تحاول توصل منتجك او خدمتك للناس دي، وده هنتكلم عنه في الفكرة القادمة في كلامنا عن التسويق. بينما لو مفيش منتجات شبيهة، فانت تقدر تستخدم الانترنت. هل المشكلة اللي المنتج بتاعك بيحلها في ناس بتبحث عن حل لها على الانترنت؟ لو هتعمل كورس يعلم المبتدئين مهارة صيد الاسماك، فهل في عدد كافي بيبحث عن تعلم صيد الاسماك؟ تقدر تستخدم خدمة زي جوجل كي ووردز عشان تجاوب على السؤال ده. وطبعا ممكن تسأل بنفسك اشخاص من الجمهور المستهدف لمنتجك، سواء كانوا اصدقائك او اصدقاء اصدقائك. تقدر تستخدم السوشيال ميديا في طرح الفكرة وتشوف مدى تقبل الناس ليها، وطبعا تجاهل اراء الاهل والاصدقاء المقربين اللي ممكن يجاملوك، انت محتاج اراء ناقدة غير متحيزة. وما تقلقش من طرح فكرتك في العلن خوفا من ان حد يسرقها، المعضلة دايما في التنفيذ، ما أكثر الأفكار وما أقل من يمتلكون القدرة على التنفيذ. ثالث مكون من مكونات أي مشروع هو وسيلة لتبادل المنتج أو الخدمة بالمال. طبعا أشهر وأقدم طريقة هي التسليم يدا بيد، هات الفلوس اتفضل المنتج. لكن طبعا الطريقة دي مش دايما مناسبة أو فعالة، يعني لو المنتج بتاعك رقمي مثلا أو الخدمة اللي بتقدمها عن بعد أو من خلال الإنترنت، فالتسليم يد بيد مش هيكون دايما مناسب. لو المنتج بتاعك رقمي فمن الوارد جدا يكون في منصة جاهزة لتبادل المنتج بالمال بدون تدخل منك، انت بس بتعمل حساب على الموقع وبتحط منتجك، والشخص اللي بيشتري بيدفع اونلاين وبيحمل المنتج، سواء كان تصميم او كتاب او كورس. وممكن طبعا تصمم موقعك الخاص وتستقبل الاموال من خلال بنك الكتروني زي بيبال مثلا. طبعا في الدول العربية في قيود كتير على البنوك الالكترونية زي بيبال، يعني في مصر مثلا سهل تستقبل اموال على حسابك في بيبال، لكن انك تسحب اموالك ما بيتمش بشكل مباشر، لكنه ممكن، هو بس متعب شوية. كمان خدمة الدفع من خلال الموبايل بدأت تنتشر عندنا بشكل كبير ومن اكتر من جهة. عموما حدد الطريقة الافضل بالنسبة لك لتبادل سلعتك بالمال، وتأكد من انها مناسبة للجمهور المستهدف للمنتج او الخدمة بتاعتك. دول كانوا الثلاث مكونات الاساسية اللي محتاج تفهمهم بشكل جيد عشان تأسس مشروعك الصغير. ثالث فكرة معنا تحت عنوان أفضل تسويق بأقل تكلفة. ممكن يكون عندك منتج أو خدمة جيدة وقيمة فعلا، ويكون فيها عدد كافي من الناس محتاج المنتج بتاعك ومستعد يدفع للحصول عليه، لكن بدون الناس دول ما يعرفوا بوجود منتجك وكيفية الحصول عليه مش هتقدر تحقق أي مبيعات. وهنا بيجي دور التسويق. طبعا التسويق موضوع كبير يشمل حاجات كتير زي دراسة السوق قبل وبعد طرح المنتج، زي الدعاية والإعلان، بل وحتى تحديد شكل المنتج وإمكانياته يعتبر جزء من استراتيجيات التسويق. يعني شركة أبل مثلا ممكن ما تحطش مدخل معين في الآيفون أو الماك بوك لأسباب تسويقية مش لأسباب تقنية. لكن عموما احنا هنا بنتكلم عن المشاريع الصغيرة، فرؤيتنا للتسويق هتكون أبسط. التسويق بالنسبة لنا هو الوصول للجمهور المستهدف وإقناعهم بشراء المنتج أو الخدمة. طبعا الشركات الكبرى بتستخدم وسائل تسويق مكلفة زي الإعلان في التلفزيون واليافطات الضخمة في الشوارع، بالإضافة للإعلان على الإنترنت بميزانيات ضخمة. كصاحب مشروع صغير انت لا تملك تكلفة النوع ده من التسويق، وقد لا تملك أي ميزانية للتسويق من الأساس، لكن ده مش مشكلة، انت مش محتاج توصل لملايين من الناس على أي حال، انت محتاج توصل لعدد مناسب من المهتمين، وده تقدر ويفضل انك تقوم بيه بنفسك. في طريقتين للتسويق فعالين جدا ومش محتاجين للمال، لكن محتاجين وقت ومجهود. الأولى وهي غالبا أقدم طريقة للتسويق في التاريخ، وهي the word of mouth، إن الناس يبلغوا بعض بالمنتج أو الخدمة بتاعتك بعد استخدامها. إحنا بيكون عندنا ثقة أكبر لتجريب منتج أو خدمة لو نصحنا بيها شخص نعرفه أكتر من مشاهدتنا لإعلان المنتج ده. افتكر المطاعم اللي جربتها أو الملابس والأجهزة اللي اشتريتها بناء على نصيحة وترشيح من صديق. عيب الword of mouth إنه بطيء ومحتاج وقت، لكنه فعال جدا، وحتى أكبر الشركات في العالم ما تقدرش تتجاهله رغم امتلاكها لميزانيات تسويق ضخمة. عشان تضمن إن عملائك يرشحوا منتجك أو خدمتك لغيرهم محتاج حاجتين. الأولى إن جودة المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها تكون جيدة بالنسبة للسعر. التانية حسن التعامل مع العملاء. ممكن البعض يرشح المنتج أو الخدمة بتاعتك حتى لو ما كانتش رائعة جدا أو مميزة عن غيرها، لكن أسلوب التعامل بيفرق جدا، البشر كائنات عاطفية بطبعها. الطريقة الثانية الفعالة في التسويق واللي هتساعدك على الانتشار بسرعة خاصة وسط الجمهور المستهدف للمنتج بتاعك هو التسويق بالمحتوى، content marketing. الcontent marketing هو ببساطة نشر محتوى مفيد سواء كان مقالات أو فيديوهات للجمهور المستهدف مع ذكر المنتج أو الخدمة بتاعتك في المحتوى ده. لكن طبعا لا يشترط ان الناس تستخدم المنتج بتاعك عشان تستفيد من المحتوى. ممكن مثلا تلاقي شركة بتاعت زيت أو سمن بتنشر مقالات أو فيديوهات لعمل وصفات أكل معينة، وبيستخدموا الزيت أو السمن بتاعهم كأحد مكونات الوصفة. طبعا الجمهور مش مضطر يستخدم المنتج بتاعهم عشان يستفيد، لكن التسويق للمنتج بالشكل ده فعال أكتر من إعلان في التلفزيون أو الجرائد لإقناع العميل بالمنتج. لو المنتج بتاعك كان كورس تعليم صيد الأسماك أو البرمجة أو الكروشيه، تقدر تعمل فيديوهات أو تكتب مقالات مفيدة في الموضوعات دي وتشير للمنتج بتاعك داخل المحتوى اللي بتقدمه. كتير من الصفحات اللي بتبيع أدوات التصوير مثلا بتنشر مقالات لتعليم تكنيك معين في التصوير، وبعد كده تقول لك ان الادوات اللي استخدمت في التكنيك ده متوفره عندهم وتقدر تشتريها لو حابب، وهكذا. التسويق بالمحتوى فعال لانه ببساطه مفيد للناس بدون اي تكلفه، وبيدي الناس ثقه اكبر في شراء المنتج او الخدمه بتاعتك بعد ما شافوا بنفسهم الفايده اللي ممكن تعود عليهم منها. هختم كلامي عن التسويق بثلاث نصايح مهمه. النصيحه الاولى، تذكر ان الهدف الاساسي للتسويق هو زياده المبيعات. زيادة عدد المتابعين لصفحاتك على السوشيال ميديا ملوش قيمة لو لم ينتج عنه زيادة في المبيعات. لذلك احذر من انك تحط كل اهتمامك على زيادة المتابعين. نوعية المتابعين اهم من عددهم. لو عندك 1000 متابع مهتمين بالمنتج او الخدمة بتاعتك، دول افضل من 10,000 من غير المهتمين. لذلك احذر من الناس اللي هتعرض عليك زيادة عدد المتابعين لصفحاتك على السوشيال ميديا. دي عمليات نصب مقنعة، لان الحسابات اللي هتتابعك بتكون مزيفة وغير فعالة ومش هتفيدك، بالعكس هتضرك على المدى البعيد. المهم هو عدد المتابعين اللي بيتفاعلوا مع المحتوى بتاعك وقابلين للتحول من متابعين لعملاء بشراء المنتج او الخدمة اللي بتقدمها. النصيحة التانية، ركز على الجانب العاطفي او النفسي في المنتج او الخدمة اللي بتقدمها. فكر في السبب النفسي اللي بيدفع الناس لشراء المنتج بتاعك. الاكتفاء بذكر مواصفات المنتج فقط مش هيوفر دافع كافي للناس انها تشتري المنتج. حاول دايما تذكر العائد النفسي او العاطفي اللي هيعود على الشخص من استخدامه للمنتج او الخدمة. لكن طبعا احذر من المبالغة والتضليل. لو المنتج بتاعك كورس في كيفية زيادة الدخل، بلاش المبالغة والتضليل للناس واعطاهم وعود زائفة بانهم هيحققوا الثراء بدون تعب. انت كده انتقلت من خانة التسويق لخانة التضليل. النصيحة الثالثة، تعرف على اساليب الجروث هاكينج والجراس روت ماركتينج. لو عندك مشروع قائم بالفعل او على وشك اطلاق مشروع معين، في موضوعين البحث فيهم هيساعدك تعمل تسويق اكثر فعالية باقل تكلفة. الموضوع الاول هو الجروث هاكينج، وده بيبحث في استراتيجيات النمو السريع للمشاريع. ارشح لك كتاب جروث هاكر ماركتينج للمؤلف راين هولداي. الموضوع الثاني اسمه جراس روت ماركتينج، واحيانا البعض بيسميه جوريلا ماركتينج، وده بيبحث في اساليب التسويق الرخيصة الغير تقليدية. ممكن نتعرض للمواضيع دي لاحقا اذا كان في عدد كافي منكم مهتم. دول كانوا 3 نصايح مهمة نختم بيهم كلامنا عن التسويق في حلقة اليوم. فكرة عمل مشروع خاص ممكن تبدو صعبة جدا ومرهبة للبعض انه يجرب فيها، لكن بالتجربة والمحاولة ممكن تبدأ مشروع يغير مسار حياتك تماما. اتمنى المعلومات اللي عرضناها تحفز البعض للبدء في اتخاذ خطوات ولو بسيطة تجاه تأسيس مشروع خاص بيهم، يزود دخلهم او يمنحهم الحرية المفقودة في الوظيفة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم مع كتاب جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.